بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا مع حضراتكم مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بشريات، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز مع حضراتكم الحديث تحت هذا العنوان في البشريات التالية. أولا، بشريات للصائمين والصائمات. ثانيا، مذبحة قانا وبشريات ليلة 27. ثالثا، بشريات من أمريكا. رابعا، الإسلام قادم كقدوم الليل والنهار. وأخيرا، فلنكن على مستوى هذا الدين. فأعني قلبك وسمعك أيها الحبيب الكريم، والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. أولا، بشريات للصائمين والصائمات. هذا هو أول لقاء لنا مع حضراتكم بعد رمضان، فكان من الحكمة والفقه أن أبشر أحبابي من الصائمين وأن أبشر أخواتي من الصائمات بهذه البشريات العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا من من الله عليك بصيام رمضان فصم، وبقيام ليله فقم، يا من من الله عليك بالإنفاق فأنفق، وبالقرآن فقرأ، أبشر بفضل الله جل وعلا وبرحماته المتتالية المتوالية. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا

على ما كنت عليه في رمضان من طاعات. ففي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أجومها وإن قل. وفي رواية مسلم من حديث عائشة أنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته أي داوم وحافظ عليه. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعته، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن نكون جميعا من عتقائه من النار، وممن ختم لهم شهر رمضان بغفرانه، إنه ولي ذلك ومولاه. ثانيا، مذبحة قانا ومسريات ليلة 27. هل تذكرون مذبحة قانا؟ أعلم أن كثيرا من المسلمين قد شغل عن واقع الأمة وعن أحداث الأمة المؤلمة التي تعصف بالجبال الرواسي، فكثير منا الآن لا يعيش إلا من أجل شهوات بطنه وفرجه، ربما قد خصص له من أجل ذلك حتى لا ترتفع رأسه، وحتى لا يجد وقتا للتفكير في واقع هذه الأمة، فهو مسكين مطحون في الليل والنهار لمجرد أن يوفر لأفواه تصرخ في بيته من أجل أن يوفر لهم لقمة الخبز من الحلال الطيب. فننسى بعض الأحداث المؤلمة، ففي مثل هذا الوقت تقريبا من العام الماضي كانت مذبحة قانا، تلك المذبحة البشعة التي راح ضحيتها على مرأة ومسمع من العالم كله ما يزيد على 100 مسلم ومسلمة في جنوب لبنان على أيدي اليهود، أسأل الله أن يلعنهم في الدنيا والآخرة، على مرأة ومسمع من العالم كله ذبح النساء وذبح الأطفال وذبح الشيوخ، وهذا هو ديدن اليهود، لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذنب، عهدهم دائما هو الغدر والخيانة والاستخفاف. وقد ذكرت على هذا المنبر وأنا أتكلم عن صفحات سود من تاريخ يهود أن هؤلاء لا عهد لهم على الإطلاق، لا مع الله ولا مع أنبياء ورسل الله. ولذا فأنا أقول لقد نقض اليهود العهود مع أنبياء الله ورسله، أفيفي اليهود بعهودهم مع الزعماء والرؤساء؟ وقد نقضوا العهد مع الأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء، فاليهود لا عهد لهم. ولكن وصهاي التعديل الإعلامي، لأن إعلامنا مشغول بالراقصين والراقصات، وصهاي التعديل لعل الكثيرين من المسلمين لم يسمعوا إلى هذا الخبر ولم يستمعوا إلى هذه البشرى في ليلة 27 من شهر رمضان، وكنت وقتها في أمريكا ورأينا هذا، سمعنا هذا الخبر ورأينا هذا المشهد العجب العجاب. ما هو؟ لعل البعض منكم قد سمع ولعل الأكثرية لم تعلم عن هذه البشرى شيئا، ألا وهي أن الملك جل وعلا الذي هو على العرش استوى شاء ولا راد لمشيئته أن يبمض جراح المجروحين وأن يستجيب لدعاء المظلومين المقهورين ممن رفعوا أكف الضراعة إلى الله في المساجد في رمضان، أن يرفع الهم والغم وأن يرفع الظلم عن الأمة وأن يقيض للأمة القائد الرباني الذي يلم شعثها ويضمد شروحها ويوحد صفوفها. استجاب الله، ووالله لو علم المسلمون فضل الدعاء ما تركوه في الليل والنهار، استجاب الله دعوة القائمين في رمضان، فخرج الطائرتان من سلاح الجو اليهودي لسن غارة على جنوب لبنان مرة أخرى، وشاء الله جل وعلا دون تدخل من أحد أن تصطدم الطائرة الأولى بالطائرة الثانية، فأهلك الله في هذه العملية فقط 73 جنديا وضابطا من أكبر ضباط الجيش اليهودي. لعل الكثيرين منكم ما سمعوا عن هذه البشرى شيئا. أنا أقول لكم والله لو اصطلح المسلمون مع شرع الله وعادوا إلى شريعة الله وهدي رسول الله وبذلوا ما يستطيعون، فلم يكلفهم الله إلا البذل على قدر الاستطاعة، فقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لو عاد المسلمون إلى الله وإلى شرع الله ولم يعلنوا التحدي الساتر لشريعة الله المطهرة المحكمة وبذلوا أقصى ما يستطيعون حتى ولو لم تضارع قوتهم قوة العدو لنصرهم الله جل وعلا. هذا هو كتاب الله ينطق بيننا، وهذه هي سنة رسول الله تنطق بيننا. لكن أن للمسلمين من هذا الحبل المتين ومن هذا النور المبين، فيا أيها المسلمون اصطلحوا مع شريعة الله وعودوا إلى هدي رسول الله، واعلموا بعدها أنكم إن دخلتم معية الله بنصرة دينه تدخل الله جل وعلا بنصرتكم، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تعلن الحرب على الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثالثا، بشريات من أمريكا تصب بين المساجد والمراكز الإسلامية طيلة الشهر الماضي، أي في شهر رمضان في هذا البلد. ووالله ما تحركت إلى مكان إلا وزدت يقينا أيها الأخيار أن الإسلام قادم كقدوم الليل والنهار. أيها الأحبة الكرام، أبشركم بأن الإسلام الآن في أمريكا ينتشر بصورة مذهلة، يقبل على الإسلام الرجال والنساء، لا تقول السود فحسب بل البيض. فعلى يدي أنا من باب التحدث بفضل الله في العشر الأواخر من رمضان ردد خلفي شهادة التوحيد 8 أشخاص من الأمريكان، وتشعر بثقل الشهادة، والأمريكي والأمريكية يردد هذه الشهادة تشعر بثقلها. يبكي الرجل لمجرد أن يردد لسانه بثقل كلمة لا إله إلا الله، وتبكي المرأة. يأتي الرجل ويسأل عن الإسلام والله لا تزيد الجلسة عن ساعة، هو جاء مهيئا لا أنكر، جاء وقد استعد نفسيا ليتعرف على هذا الدين ويستفسر عن بعض الأشياء، لأن الشعب الأمريكي شعب خاو عقديا لا انتماء له، على الإطلاق هاجروا الكنائس. لقد اتصل عمدة نيوجيرسي على بعض إخواننا في المركز الإسلامي بمنطقة نيوجيرسي وهو على نصرانيته، وقال أود أن آتي لأصلي معكم العيد. فتعجب الإخوة كيف ذلك، الرجل ما جاء إلا ليحصل الأصوات الانتخابية، ولكنه علق بتعليق ظريف فقال لأنني إذا ما ذهبت إلى الكنائس لا أجد فيها إلا بعض الأفراد، ونظرت إلى تجمعاتكم أيها المسلمون في المساجد فرأيت أعداد ضخمة، فهل تسمح لي أن آتي لأصلي معكم العيد في الخلاء؟ هل تعلمون أن عدد المساجد الآن في أمريكا

أمر لا يوصف، بلاد لا توصف، من الناحية المادية لا توصف، خيرات لا توصف، نعم لا تعد ولا تحصى. ولكن لابد أن نعلم أن الإنسان بدن وروح، وأن هؤلاء قد أعطوا البدن كل ما يشتهيه، أعطوا البدن كل ما يشتهيه، فلما أخذ البدن كل ما يشتهيه مل. وأنا أقول لكم حتى المسلمين هنالك قد ملوا المعصية، عصى الواحد منهم حتى مل المعصية، فعاد بعد ذلك لم يجد راحة لنفسه ولا هدوءا لقلبه ولا انشراحا لصدره، فعاد يبحث من جديد على أمر آخر لعله يستريح وسط هذه الحرارة المحرقة، حرارة المعاصي، ولم يجدوا هذا السكن وهذا الأمن وهذه الطمأنينة إلا وهم يرفعون أكف الضراعة في دعاء القنوت، تسمع البكاء والصراخ فتشعر بحرقة المعصية. هذا هو موطن السكن والاستقرار، الإنسان بدن وروح، أعطيت البدن كل ما يشتهيه، كل ما يشتهيه، بقيت الروح محال أن تسكن، ستصرخ الروح في أعماقك تبحث عن غذاء، تبحث عن دواء، تبحث عن علاج. والروح، الأمريكي الذي وصل إلى الفضاء وغاص في أعماق البحار وفشر الذرة وصنع القنبلة النووية، بل وحول العالم كله إلى شبه قرية صغيرة لهذه التقنية المذهلة والتكنيك الرائع في عالم الاتصالات والمواصلات، هذا الرجل العملاق في جانب المادة بكل جبارة، ولو انكر ذلك وقف أمام الروح عاجزا، لأن الروح لا تقاس بالترمومتر الدقيق، ولا توزن بالجرام، ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء. لذا وقف الأمريكي أمامها عاجزا، لأنه لا يعلم غذاءها ودواءها إلا الله. قال جل في علاه: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فوقف الأمريكي بعلمه المذهل في جانب الدنيا، وقف عاجزا أمام كنه الروح وأمام حقيقة الروح، إذ لا سعادة لأرواح هؤلاء إلا إذا عادوا من جديد إلى الله جل وعلا، فأزعلوا لكلام الله ولكلام رسول الله. وإن أعظم دليل على ذلك ما نراه من انتشار مدون مذهل لعيادات الطب النفسي ولحالات الانتحار الجماعي، مع أنهم يملكون كما ذكرت ما لا يمكن لعقل أن يصفه في جانب المادة وفي جانب الحياة. لا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو طال لفترة وإن طالت فسيسقط حتما لينكسر جناحه الآخر. ذلكم هو الإنسان، بدن وروح، وهذه هي عظمة الإسلام. جاءت اليهودية لتركز على الجانب المادي، فجاءت النصرانية لتركز على الجانب الروحي، فلم يفلح اليهودي ولا النصراني، فجاء الإسلام ليجمع بين المادة والروح، بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، وجمع المصطفى هذا الجمع البديع الرقيق في دعائه المحكم، فقال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. جمع بديع بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، بين حاجة البدن وحاجة الروح. أيها الأحبة الكرام، لا أنسى أن أبشركم بأننا كنا قد صلينا ليلة 27 في مسجد يسمى بمسجد الإيمان بمنطقة السورية. هذا المسجد منذ 7 أشهر فقط وصفني الله عز وجل مع الإخوة القائمين على أمر الدعوة في منطقة بروكلين بمسجد مصعب بن عمير أن نشتري هذا المكان من 7 أشهر. قال الإخوة: المنطقة في حاجة إلى مسجد، وعدد المسلمين بها كبير، ونحتاج في هذه المنطقة إلى مسجد. وفي محاضرة عامة بمسجد التوحيد بمنطقة نيوجيرسي